بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث السادس عشر من هذه الأحاديث، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فرددها مرارا قال: لا تغضب. هذا الحديث المبارك من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ فيه بلفظ واحد وكرره مرات كثيرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات قليلة موجزة تحمل بين طياتها معان كثيرة، ولا شك أن هذه الوصية فيها نهي عن الغضب مليئة بالفوائد ولها آثار كثيرة على الفرد والمجتمع. وإذا دققنا النظر لنستخرج بعض الفوائد من هذا الحديث المبارك سنجد عدة فوائد تنفعنا إن شاء الله تعالى في ديننا ودنيانا. وأول فائدة من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا حريصين على أن يتعلموا أمور دينهم، وكانوا حريصين على أن يعرفوا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، حيث كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما استشكل عليهم من أمور دينهم، وكانوا يسألونه الوصية، وكانوا يسألونه النصيحة. فكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم استوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف وسأله سؤالا يحتاج إلى الجواب عنه ويحتاج إلى معرفته، إن دل على شيء فإنما يدل على حرصهم على ذلك. فينبغي عباد الله أن نكون أيضا حريصين على تعلم ديننا، وأن نكون حريصين على معرفة ما ينفعنا ومعرفة ما يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونقتدي بصحابة النبي الكريم رضوان الله عليهم أجمعين في هذا الأدب وفي هذا الخلق. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بيان أهمية هذه الوصية، بيان أهمية التحذير من الغضب، وذلك لأن الغضب جماع كل شر، فما من شر يأتي على الناس إلا بسبب الغضب، وما من شر يحدث لك يا عبد الله إلا بسبب غضبك. فربما لو تريثت قليلا ما وصلت أو ما وصل إليك ذلك الشر. وكذلك الغضب سبب في البعد عن كل خير، سبب في البعد عن كل خير. وفي ضمن هذه الوصية أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلي بالأخلاق الفاضلة التي تبعد الإنسان عن الغضب، كالتحلي بالحلم والتحلي بالرفق والأناة واللين والتواضع، فمن تحلى بذلك كله كان الغضب بعيدا عنه ولا يصل هو أيضا إلى الغضب بسهولة. وكذلك النهي عن الغضب يتضمن الأمر بتجنب أسبابه، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب فكأنه يقول لك: احذر من الغضب، واحذر من أن تقع في شيء يسبب الغضب، واحذر من أن تسلك سبيلا يوصل بك إلى الغضب، واحذر من أن تتعرض لأي شيء يكون مآله في النهاية إلى الغضب. وكذلك أيضا يتضمن أو النهي التحذير من الغضب يتضمن الأمر بالصبر على ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من النصب والوصب والتعب والهم والحزن والأذى الذي ربما يلقاه من الناس، فإذا صبر على ذلك كله فإن ذلك يورثه، أو فإن الصبر عليه يورثه الحلم والأناة ولا يصل من ثم إلى الغضب. وكذلك أيضا التحذير من الغضب يتضمن الأمر بمعاملة الناس معاملة حسنة وعدم الإساءة إليهم. إذن يتضمن الأمر بأن تعامل الناس معاملة طيبة، فإذا آذاك إنسان وأخطأ في حقك بكلمة فإنك تعامله معاملة طيبة، معاملة حسنة، ولا تسيء إليه، فبالتالي لا تصل إلى الغضب، ولا يستطيع أن يستفزك هذا الشخص فيوصلك بعد ذلك إلى الغضب. أيضا من فوائد هذا الحديث تكرار الوصية عند الحاجة إليها، وذلك لبيان أهميتها. ربما لو طلب منك أحد وصية أو نصيحة تنصحه أو تنصح له بها مرة واحدة وتوصيه مرة واحدة، أما إن كانت الوصية مهمة والحاجة تستدعي تكرار هذه الوصية فإن الأفضل والأحسن أن تكرر هذه الوصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كرر الوصية للرجل قائلا لا تغضب لم يكررها مرة ولا مرتين، وإنما كررها كثيرا، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فردد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قائلا لا تغضب. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث تنوع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، واختلاف الوصية من شخص لآخر، واختلاف الجواب على سؤال واحد من شخص لآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال السائل الذي أتاه ليسأله. فيحتمل أن هذا الرجل الذي أتاه في هذا الحديث ليسأله الوصية، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من حاله أنه سريع الغضب أو أنه شديد الغضب فخصه بهذه الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى غيره بوصايا أخرى تختلف تماما عن هذه الوصية، فلقد كان عليه الصلاة والسلام يراعي حال من أتاه وسأله وطلب منه الوصية والنصيحة. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أو المستنبطة من التحذير من الغضب عموما، حينما تقرأ في هذا الموضوع وحينما تطلع على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا الأمر، تجد أن رب العالمين سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الذين ابتعدوا عن الغضب، وكذلك مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل مدح المتقين بهذه الصفة التي تحلوا بها، ألا وهي صفة كظم الغيظ، وهي أيضا تعتبر صفة لمن تحلى بترك الغضب، فلا شك أنه ما ترك الغضب إلا لأنه كظم غيظه. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فذكر كظم الغيظ صفة للمتقين الذين وعدهم رب العالمين سبحانه وتعالى بجنة النعيم. وأيضا مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ترك الغضب فقال: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أيضا من الفوائد من هذا الحديث استنباط الصحابة رضي الله تعالى عنهم الهدف من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الرجل الذي أتى النبي وسأله الوصية فقال له لا تغضب، جاء هذا الحديث في رواية في المسند أن هذا الرجل قال: ففكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني كأني قلت، كأنه قال في نفسه: أتيتك يا رسول الله لأسألك وصية جامعة، لأسألك نصيحة أنتفع بها، ترد علي بكلمة واحدة لا تغضب؟ قال: ففكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإذا الغضب يجمع الشر كله. إذا استنبط من هذه الوصية بعد تفكير وتدقيق وتمحيص، استنبط أن الغضب يجمع الشر كله. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أهمية أو بيان أهمية التفريق بين الغضب للدنيا والغضب للدين، فالغضب للدنيا مذموم والغضب للدين محمود. فالذي يغضب لأجل عرض من الدنيا إذ به يخرج عن شعوره ويتلفظ بألفاظ يأثم عليها ويتصرف بتصرفات يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين فينال الإثم على ذلك كله. أما الذي يغضب لأجل الدين ويغار لأجل الدين فإن أثر الغضب سيكون نصيحة، سيكون وصية، سيكون توجيها، سيكون أمرا بالمعروف، سيكون نهيا عن المنكر، سيكون دعوة إلى الخير وتحذيرا من الشر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حلما، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. أيضا من الفوائد من هذا الموضوع، موضوع الغضب، بيان وسائل دفع الغضب عن الإنسان. فمن أتاه الغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد انتفخت أوداجه من الغضب، قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا من أصابه الغضب فليغير هيئته، إن كان ماشيا فليتوقف، إن كان قائما فليجلس، إن كان جالسا فليضطجع، فإن تغيير الحالة وتغيير الهيئة يبعده عن أن يتصرف تصرفا مسيئا تجاه من أغضبه. أيضا من أصابه شيء من الغضب فليقم وليتوضأ، فقد ورد في ذلك أثر وروي في ذلك حديث أن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار ولا يطفئ النار إلا الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الحلم واللين والحلم والأناتة والرفق، إن ربي سميع قريب مجيب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.